كانوا يعلمون أن الحزبية ليست من منهج السلفية، طبعا وأقدموا على ذلك. ماذا تسمى هذا؟ الشاهد الجهل، الجهل. وأنا أقول لهم دائما الحكمة الفائدة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أي والله أصلها هكذا، لكن الحوادث تؤكدها. عنده سلفية مجملة، هو شاب، ما أنا له أن تأثر الظاهر بأسلوب الإخوان المسلمين كما يفعل كثيرون الآن، مثل عبد الرحمن عبد الخالق، مثل الأخبار التي تردنا من قبل العودة وأمثالهم، بدهم يمزجوا دعوة مع الحركة كما يقولون. سلفي تبليغ إخواني. فالمقصود تأثر بظهر هذا الشيخ علي، فبدأ يأسس ويحرك الجماعة خلفة على الخروج، حتى النساء بفطرتهم، حتى النساء. العالم الإسلامي اليوم الجهل والتسرع، ما تقول؟ الحمد لله. شو أنت تقول؟ أن يخلده إنما شوقه أن تفعل طارة سكنتا. وما كان حريصا على ميراكم ولكنه أنا مكذب.